فقل الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنه لا يشك مسلم في أهمية التوحيد الخالص، فما أرسل الله رسولا إلا وأمره أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وينذرهم الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالشرك خطره عظيم، ومن تأمل القرآن الكريم والسنة النبوية وجد الدعوة بكل وضوح إلى بطلان دين المشركين وكفر أهله وأنهم أعداء الله ورسله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور أيمن. الله يحييك ويبارك فيك يا شيخ حمود، وحيا الله الإخوة الكرام جميعا. الله يبارك فيك. طيب الآن اللحظات دكتور، نعطيك الميكروفون. طيب أغلق المايك، أغلق الميكروفون الآن. لا عادي، خله مفتوح شيخ. طيب، قول: فالشرك خطره عظيم، ومن تأمل القرآن الكريم والسنة النبوية وجد الدعوة بكل وضوح إلى بطلان دين المشركين وكفر أهله وأنهم أعداء الله ورسله وأنهم أولياء الشيطان وأنهم أهل النار الذين لا يخرجون منها، فهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات. لذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وفي آخر لحظات عمره التحذير من هذا الداء الوبيل، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الأمة كانت على هذه الوصية زمنا حتى ارتفعت ألوية دول باطنية كدولة العبيديين، وتوسع الصوفية في بدعهم حتى وصلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين. وفي كل زمن كان أئمة ومشايخ أهل السنة والتوحيد يتصدون لشبهات القبورية ردا وتفنيدا، ويذودون عن حياض التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل. ومن آخر جهود دعوات الشبهات ما نشرته دار الإفتاء المصرية في تغريدة على حسابها في تويتر بجواز طلب المدد من الأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم، وأن ذلك محمول على الاعتقاد بأنهم أسبابا لا مؤثرين استقلالا، وشددت على من وصف المستغيثين بغير الله بالشرك والكفر، ورأت أن ذلك من الغلو. لذا واتباعا لأولئك الأئمة والعلماء والمشايخ الذين دافعوا عن التوحيد وردوا الشبهات دعاة الشرك، أتت هذه المساحة المباشرة التي يستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور أيمن بن سعود العنقري، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، فليتفضل مشكورا. تفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا في هذه المساحة اجتماعا مباركا تحفنا فيه الملائكة وترشانا فيه الرحمة، وأن يعيننا وإياكم على رد شبهات هؤلاء القبوريين في توحيد العبادة وإبطال ما ذكروه. وأستعين بالله جل وعلا في تلخيص هذه الكلمة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: أسباب انتشار الشرك في هذه الأمة أو في العالم الإسلامي الآن. النقطة الثانية: أصل شرك العالم. النقطة الثالثة: مناقشة أبرز ما ورد في فتيا أو في فتوى دار الإفتاء المصرية. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: سبب انتشار مظاهر الشرك الأكبر في الأمة أو انتشار ما يعرف بالقبورية من دعاء الأموات والذبح لهم والنذر لهم. سبب ذلك أمران: الأول التفسير الباطل لكلمة الإله من لا إله إلا الله، فقد فسر أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية الكلمة بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله. يقول الشهرستاني الأشعري في كتابه نهاية الإقدام: صار أبو الحسن أي الأشعري إلى أن أخص وصف للإله هو القادر على الاختراع فلا يشاركه فيه غيره. وقال السنوسي الأشعري في العقيدة السنوسية الصغرى المسمات بأم البراهين، قال: ويجمع معاني هذه العقائد كلها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بين ما المراد بالألوهية على فهمه هو، قال: إذ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواه وافتقار كل ما عداه إليه، فمعنى لا إله إلا الله لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. إذن النتيجة المؤثرة عندهم أن الشرك المؤثر هو شرك الإيجاد والتأثير لا شرك الوساطة والشفاعة، أي شرك الربوبية لا شرك الألوهية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل رادا على تفسير الإله عند أهل الكلام بالقدرة على الاختراع، قال: والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، ليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله. فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. فليس كل من أقر أن الله رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، إلى أن قال رحمه الله ابن تيمية رحمه الله، قال، وهذا وجه الشاهد أيضا من كلامه: ولهذا كان من أتباع هؤلاء، يقصد الأشاعرة المتكلمين، من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها كما يدعو الله تعالى، ويصوم لها وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا: ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك، فهذا ونحوه من التوحيد الذي بعث الله به رسله وهم لا يدخلونه. انتبه لكلام ابن تيمية، قال: وهم لا يدخلونه في مسمى التوحيد الذي اصطلحوا عليه. إذن الممارسات الشركية، وهي في شرك الوساطة والقربة، لا يراها أهل الكلام أنها داخلة في مفهوم الشرك، فضلا عن أن يسموا فاعليها مشركين. لماذا؟ لأن المؤثر عندهم والغاية عندهم في التوحيد توحيد الأفعال. هم يقولون الواحد، عندهم مسمى الواحد عند الأشاعرة والماتريدية، واحد في صفاته لا شريك له، وواحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا ند له. والغاية عندهم هذا توحيد الأفعال الذي هو الربوبية. إذن ما يضاده يحصرون فيه الشرك فقط، له شرك التأثير والإيجاد، شرك الربوبية وليس الألوهية. ولهذا النظر إلى تحديد مفهوم الإله هو الذي النظر في تحديد مفهوم الإله هو محل الإشكال عندهم، هذه النقطة الأولى. ولهذا هم لا يرون أن هذه المظاهر الشركية الموجودة الآن من دعاء الأولياء وطلب المدد منه ما هي شرك. قد يقولون أنه يدخل في, في, في أن هذا أمر محرم فقط، لكن كونه شرك لا. إذن السبب الأول التفسير الباطل لمفهوم كلمة الإله من لا إله إلا الله، فسروها بالقدرة على الاختراع ولم يفسروها بما دلت عليه النصوص ولغة العرب. الله جل وعلا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الله. إذا ما معنى هذه الكلمة؟ لا معبود حق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله من نبي أو ولي أو غير ذلك فعبادته بالباطل، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. السبب الثاني من أسباب انتشار الشرك في هذه الأمة عقيدة الإرجاء الباطلة، إذ هو أحد الأسباب التي أثرت في إهمال توحيد الألوهية. فمن يرى وهم الأشاعرة والماتريدية أهل الكلام أن الإيمان هو التصديق القلبي فقط فيخرج منه العمل، عمل القلب والجوارح. فإذا أخرج عمل القلب والجوارح من تعريف الإيمان يترتب على ذلك عدم تكفير من أخل بتوحيد العبادة. لماذا؟ لأن توحيد العبادة يا معاشر الإخوة متعلقه العمل، سواء كان من عمل الجوارح كالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح، أم كان من أعمال القلوب كالخوف والتوكل والمحبة. فيكفي عندهم عند الأشاعرة والماتريدية وهم من فرق المرجئة الغلاة تصديق القلب بوجود الله ورسوله والإقرار بالفرائض دون عمل، والإقرار بالفرائض دون عمل. إذن هذان السببان هما من أسباب انتشار الشرك وتسويغه والقبورية بوجه عام في العالم الإسلامي. الأول التفسير الباطل لكلمة الإله من لا إله إلا الله حيث حصروها بالقدرة على الاختراع، أو كما قال السنوسي صاحب الصغرى السنوسية الصغرى قال لا، الإله المستغني عمن عداه المفتقر إليه كل ما سواه، إذا ردها إلى الربوبية. فهذا هو غاية التوحيد عندهم. بالتالي الشرك المؤثر عندهم في الخروج من الإسلام أو بالحكم على الممارسات بأنها شرك هو شرك الربوبية فقط، بأن يعتقد من يعني من مثلا من يقول يا رسول الله أغثني، هذا عندهم ليس بشرك إلا إذا اعتقد أن الرسول مؤثر في الكون مع الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة فقط. أما قول مدد يا رسول الله، مدد يا عبد القادر الجيلاني، مدد يا حسين، هذه ليست بشرك أصلا عندهم، هذه لا تدخل في الشرك عندهم فضلا عن أن يسمى فاعلها مشركا. المسألة الثانية معنا، معنى ما ذكره أصحاب دار الإفتاء المصرية مدد، قالوا أن طلب المدد من الأنبياء وطلب المدد من الأنبياء والأولياء هذا جائز على كلامهم، هذا جائز. معنى مدد أريد أن أوضح قبل أن أدخل، يعني توضيح مثل هالمصطلحات مهم حتى يعرف ما المراد بهذا. هم قالوا لا مانع شرعا من طلب المسلم المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين. معنى كلمة مدد الإمداد بأي شيء كان حسيا أو معنويا، يعني طلب المدد من الميت معناه طلب الاستشفاع به إلى الله جل وعلا في قضاء الحوائج والتماس بركة مقامه عند الله، التماس بركة مقام هذا النبي في هذا القبر أو هذا الولي. والاستمداد من سر هذا النبي أو الولي بكونه يغيث من طلبه ودعاه. هذا معنى كلمة مدد. طبعا طلب الشفاعة والغوث من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، فطلبها من غيره من الشرك الأكبر في الألوهية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام متين، يقول: وأما قول القائل إن الغوث هو القطب الجامع، الغوث هو يتكلم مع مشايخ الطرق الصوفية، أصحاب الطرق الصوفية يسمون الولي أو شيخ الطريق الغوث، أو يسمونه أحيانا السر، صاحب السر، أي أنه يغيث من طلبه خفية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما قول القائل إن الغوث هو القطب الجامع في الوجود، وتفسير ذلك بأنه مدد الخلائق في رزقهم ونصرهم، حتى إنه مدد الملائكة والحيتان في البحر، فهذا كفر بالاتفاق. هذا كفر، أو المدد يا رسول الله، أو مدد يا حسين، أو يا مدد يا علي. وإذن هو هنا بين أن مراد هؤلاء المتصوفة أن هذا الغوث وهو الولي الذي هو القطب عندهم أنه مدد الخلائق في رزقهم ونصرهم، فبين أن هذا باتفاق أهل الإسلام أن هذا كفر، وهذا في مختصر الفتاوى المصرية. ونقل رحمه الله إجماع المسلمين على كفر من وقع في شرك الوسائط، لأن عبارة مدد، مدد يا رسول الله أو مدد يا عبد القادر الجيلاني، هذه تدخل ضمن ألفاظ شرك الوسائط. قال رحمه الله في الفتاوى في الجزء الأول صحيفة 124: فمن جعل الملائكة أو غيرهم أربابا ووسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وغفران الذنوب ونحو ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. ما مستند هذا الإجماع؟ قوله جل وعلا، نصوص الوحي، لكن منها قوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماه كافرا، كفرهم بقوله إنه لا يفلح الكافرون، فدل على أن داعي غير الله أنه كافر، سماهم كافر لدعائهم مع الله جل وعلا. المسألة الثالثة معنا وهي تابعة لهذا: أصل شرك العالم. أصل شرك العالم وفي شرك الوسائط والشفاعة، شرك الوساطة والقربة والشفاعة، كما قال جل وعلا عن مشرك العرب: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين هذا قائلا: فإن الاستشفاع بالموتى وطلب الحوائج منهم أصل شرك العالم. هذه يا إخوان إذا مر عليك في كلام أهل العلم كلمة أصل، تمسك بها. أصل شرك العالم معناه أنه ينبغي أن تتوجه همم الدعاة إلى الله في محاربة هذا الشرك، هذا أصل شرك العالم، قبل أن تبدأ بالدعوة إلى الأخلاق أو إلى أي شيء كان من أمور الشريعة، تبدأ بتحقيق التوحيد والتحذير من الشرك اللي هو شرك الوساطة والقربة، لأنه أصل شرك العالم، أصل شرك العالم. ولهذا يقول أيضا المقريزي، الإمام المقريزي الشافعي في كتابه تجريد التوحيد المفيد مبينا هذا، قال: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. ثم قال في عبارة متينة يقول المقريزي: والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. انتهى كلامه. إذن أصل شرك العالم، وهذه مسألة مهمة جدا، هو شرك الوسائط، شرك الشفاعة، كما قال جل وعلا عن المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فحكم عليهم بأنهم مشركون. النقطة الرابعة معنا، وهي مناقشة هذه الفتوى الباطلة الشركية من دار الإفتاء المصرية. قالوا على حسابهم في تويتر: لا مانع شرعا من طلب المسلم المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين. أقول هذا باطل، دل على بطلانه نصوص الوحي والإجماع. أما نصوص الوحي فقول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ذكر أهل التفسير أن المراد بالظالمين المشركين، ولا تدعو نكرة في سياق النهي، فتشمل كل مدعو سواء كان نبيا، النكرة في سياق النفي هذه من صيغ العموم، النكرة في سياق النفي هذه من صيغ العموم عند الأصوليين، فتفيد النهي عن دعاء أي مدعو نبيا أو وليا. فهذه الآية تبطل هذه الفتوى الباطلة. دليل آخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم عند أصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: الدعاء هو العبادة، والإتيان به وهو ضمير الفصل لحصر الدعاء، بحصر العبادة، بأن أجل العبادة وأعظمها شأنا هو الدعاء، فمن دعا غير الله فإنه قد صرف العبادة لغير الله جل وعلا فهو مشرك. فهذا دليل من السنة. أيضا من السنة، دليل من السنة على بطلان هذه الفتوى الفاسدة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله جل وعلا، ومن طلب المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين لم يكفر بما يعبد من دون الله فلم يتحقق فيه اسم الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قيدين، قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني قالها عالما بمعناها، لا معبود حق إلا الله، عاملا بمقتضاها، ومن أعظم مقتضاها ترك الشرك وعدم الوقوع في عبادة غير الله جل وعلا. الثالث الإجماع، وقد نقله غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: فمن جعل الملائكة أو الأنبياء والصالحين وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم غفران الذنوب وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وسد الفاقات أي الفقر، فهو كافر بإجماع المسلمين. وهذا الإجماع معلوم من الدين بالضرورة، لأن فقهاء المذاهب الأربعة نصوا في باب حكم المرتد على أن من عبد غير الله جل وعلا فهو مشرك. وقد نقل الإجماع أيضا الحجاوي، الشيخ موسى الحجاوي صاحب الإقناع من كتب متأخري الحنابلة، وعلل نقل الإجماع بقوله لأن فعلهم أي من وقع في شرك الوسائط كفعل عابدي الأصنام. فهذان إمامان من أئمة أهل السنة أبي العباس ابن تيمية رحمه الله والشيخ موسى الحجاوي نقل الإجماع على كفر من وقع في شرك الوسائط. ومن قال مدد يا رسول الله أو مدد يا بدوي أو مدد يا جيلاني فقد وقع في شرك الوسائط. ثانيا من مناقشة هذه الفتوى الباطلة قولهم أصحاب الفتوى قالوا لأنه يعني طلب المدد محمول على السببية لا على التأثير. انتبهوا يا إخوان، هذا مبني على عقيدة، مبنى هذا القول أن طلب المدد محمول على السببية لا على التأثير هذا مرتبط بقول الأشاعرة بالكسب في باب أفعال العباد. الأشاعرة ما أدري الصوت واضح، لو تعيد آخر جملة. الصوت واضح دكتور، لكن آخر جملة مبني على إيش؟ أنقطع عند الكلمة دي. الآن الصوت واضح شيخ حمود؟ نعم واضح شيخ. أقول انتبهوا، قولهم في الفتية هنا في الفتوى لأنه محمول على السببية لا التأثير. هم يقولون الآن يجوز أن يقول الشخص مدد يا جيلاني مدد يا بدوي لأن هذا محمول على السببية لا على التأثير. هذا المأخذ عندهم مرتبط لأنهم هم ما يخفاكم مدرسون العقيدة الأشعرية، هذا مرتبط بقول الأشاعرة بالكسب في أفعال العباد. أولا قول أهل السنة باختصار، نقول أهل السنة نحن نعتقد أن العباد فاعلون حقيقة، الفعل ينسب لهم حقيقة، فالعبد هو الذي يصلي وهو الذي يزكي وهو الذي يعصي وهو الذي يكفر، فعله ينسب له حقيقة، لكن الله خالق فعله. العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان عند البخاري في كتابه أفعال العباد قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت للعباد للإنسان مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. هذا قول أهل السنة. الأشاعرة يقولون لا، يقولون العبد له قدرة لكن هذه القدرة غير مؤثرة في إيجاد مقدوره، يعني في إيجاد فعله. طبعا هم نصوا على هذا في كتبهم، من ذلك اللقاني الأشعري صاحب المنظومة المشهورة الجوهرة هي معتمدة عند متأخر الأشاعرة، يقول اللقاني وعندنا للعبد كسب كلفا، انتبه، ولم يكن مؤثرا فلتعرفه، يعني لا تأثير له. طبعا هذا كيف يكون العبد له كسب لا يؤثر؟ هذا غير مفهوم من الناحية الفلسفية عندهم، أو يعني غير معروف. ولهذا شراح الجوهرة ذكروا أكثر من 12 تعريفا للكسب حاروا فيه. لكن البيجوري شارح الجوهرة ماذا قال؟ قال أعطاك الخلاصة، أن قولهم هذا قول الجبرية، قول بالجبر، القول بالكسب هو قول بالجبر. قال شارح الجوهرة قال البيجوري وبالجملة فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطلا مختار ظاهرا. إذا صرح بأنه في حقيقته مجبور، الكسب عندهم حقيقته القول بالجبر وإن حاولوا الفرار منه. فحقيقة قولهم بالكسب وأن للعبد قدرة غير مؤثرة أنه مجبور. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل يقول وكسب الجبرية يعني الأشاعرة لفظ لا معنى له ولا حاصل تحته. ماذا يريد ابن القيم؟ أنه غير متصور عقلا، كيف الإنسان له قدرة غير مؤثرة؟ لا يمكن، إما أن يكون العبد له قدرة مؤثرة في إيجاد فعله أو ليس له قدرة، أمرين لا ثالث لهما. ولهذا طبعا هم صرحوا، يعني حتى لا نطيل، السنوسي في شرحه على أم البراهين صرح طبعا القول بأن العبد له قدرة مؤثرة يتبع قدرة غير مؤثرة من فروعه نفي تأثير الأسباب في مسبباتها. الأشاعرة يقولون مثلا مثلا لو أتيت الآن بسكين لتقطع خبزا، نحن نعتقد بأن سبب القطع السكين، وهذا أمر عادي، يعني شيء النصوص دلت عليه والحس. هم يقولون لا، يقولون خلق الله القطع عند التقاء السكين بالخبز. هذه غير متصور، كيف خلق الله القطع؟ معناه في الحقيقة تأثير، إنكار تأثير الأسباب في مسبباتها، وأن المؤثر حقيقة هو الله فقط عندهم. ولهذا نص السنوسي في شرحه على أم البراهين الصغرى أن من أصول الكفر الستة القول بالربط العادي. ما المراد بالربط العادي؟ هو هذا، شرحه في شرحه على أم البراهين، قال وهو أصل كفر الطبائعين ومن تبعهم من جهلة المؤمنين، فرأوا ارتباط الشبع بالأكل والري بالماء، نفس اللي قلت لكم. يقولون أنت إذا أكلت خلق الله الشبع عند أكلك، لم تشبع بسبب الأكل، انتبهوا. طبعا هذا باطل بالنصوص وبالحس، حتى الحس يبطل هذا. النصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأنبتنا به، الباء السببية أي بسببه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عند لأصحاب القبور إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم، أي بدعائي، أي بسبب دعائي، الباء السببية. فهم نسأل الله العافية من غلوهم في إنكار تأثير الأسباب في مسبباتها، السنوسي جعل من أصول الكفر مسألة الربط العادي. طيب، الآن فهمنا أنهم ينكرون تأثير الأسباب في مسبباتها، وأنه لا يوجد شيء يؤثر بطبعه، وإنما المؤثر حقيقة هو الله. وش وجه ارتباط هذا الأصل عند الأشاعرة هنا في فتيا دار الإفتاء المصرية؟ الصوت واضح؟ نعم نعم صحيح واضح دكتور. طيب، وجه الربط أنهم يرون أن طلب المدد من الأموات جائز ومشروع. انتبهوا يا أخوان، لأن الطالب في الحقيقة عندهم طالب من الله، لأنه المؤثر حقيقة، وليس طالبا من النبي أو الولي، لأنه مجرد وسائط لا أثر لهم. يعني المؤثر حقيقة، يعني من يقول مدد يا رسول الله هو في الحقيقة طالب المدد من الله لا من النبي، وإنما وسط النبي فقط لأجل جاهه وبركته والتماس مقامه عند الله. هذه الشبهة هي قريبة من شبهة القبوريين، قضية المجاز العقلي، القول بالمجاز العقلي. هذا احتجاج باطل لجأ إليه كثير من خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تخريج تخلصا بزعمهم من الإنكار عليهم في الممارسات الشركية وتجويزها. ما هو المجاز العقلي؟ المجاز العقلي نعطيكم مثال، مثاله لما يقول هذا القبوري أنا أستغيث برسول الله أو يا رسول الله أغثني. يقولون هم هنا من طلب المدد أو الاستغاثة من النبي أو الولي يجب أن نحمله على المجاز العقلي، نفس كلام أصحاب الفتوى، قالوا نحمله على التأثير للسببية. ما معنى هذا؟ يقولون معناه أنك في حقيقة الأمر لم تتوجه إلى النبي مباشرة بقصد التأثير، وإنما توجهك للنبي مجاز عقلي ليس حقيقة، الحقيقة أنك متوجه إلى الله. طبعا هذا الكلام خطير جدا. لماذا؟ يا رسول الله أغثني أو مدد يا رسول الله طلب حقيقة الإعانة والإمداد بالأمر الحسي أو المعنوي من الرسول، هذا هو الأصل في الكلام. لأن يعني حتى الذين قالوا بالمجاز في اللغة أو في القرآن يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. هذا أمر. الأمر الثاني، الكلام هذا خطير. هذا الكلام لما تقول الآن إن إن إن إن طلب المدد من الأموات إنما يريد به هؤلاء، لا يريدون به كما يقول أصحاب الفتوى محمول على السببية لا على التأثير أو على المجاز العقلي، من قال إن من طلب المدد إذا قصد به التسبب لا يكفر، نقول آيات القرآن تبطل هذا وترده. الله جل وعلا بين أن أصل شرك العرب هو شرك الوساطة والتسبب ليس التأثير، ومع ذلك حكم بكفرهم. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الأمر الثاني نقول لهم: يوجد من عباد القبور الآن من الرافضة وأصحاب الطرق الصوفية من يعتقد أن لصاحب القبر تصرفا في الكون، طبعا هذا أعظم كفرا من شرك التسبب والواسطة. ولهذا طبعا لا يلزم في كل هذا، وإن كان هذا موجود الآن، يعني الموجود الآن الشرك خاصة عند الرافضة وعند كثير من أصحاب الطرق الصوفية شرك التأثير والإيجاد، شرك الربوبية، وهذا مشهور عندهم في كتبهم. ولهذا الألوسي في تفسيره لقوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، في تفسيره روح المعاني يقول: ولا أرى أحدا ممن يقول ذلك، يعني يستغيث بأصحاب القبور، إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب ويسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير أو دفع الأذى، وإلا لما دعاه ولا ما فتح فاه، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. الأمر الثالث من النتائج السيئة على قولهم إن هذا محمول على السببية لا على التأثير، أو على القول بالمجاز العقلي، من من من أسوأ الأمور أنك تلغي أقوال الفقهاء في باب حكم المرتد. يعني معنى هذا كل من صدر منه قول شركي وكفري سنخرجه على المجاز العقلي. فمثلا المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ونزل فيهم قوله جل وعلا: والأب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما عذرهم عن استهزاء ولا قبل منهم. هذا رد على شبهة الاحتجاج بأن هذا محمول على السببية أو على المجاز العقلي، رد عليهم بعدم تكفير من وقع في مكفر. لو قيل بهذا فأبشر بعزة لدين الزنادقة وتول لدين الموحدين أهل التوحيد، أبشر بكل شر وكفر وإلحاد تحت ذريعة المجاز العقلي. كل واحد صدر منه سجل لصنم، سجل لضريح، دعا غير الله، قال بوحدة الوجود، قال إن الله هو العالم، هذا كله المشاهد، ما في ثنائية في الكون، ما في رب ولا مربوب ولا خالق ولا مخلوق، تقول له هذا كفر في الربوبية، إنكار لوجود الله الحاد، يقول لا، قصد المجاز العقلي. لهذا فتح الباب في قضية المجاز العقلي أو أن هذا محمول على السببية للتأثير، هذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. الأمر الرابع مما يرد به على قول أصحاب الفتية أن هذا محمول على السببية لا على التأثير أو على المجاز العقلي، أن علماء البلاغة، بعض علماء البلاغة ومنهم القزويني صاحب كتاب الإيضاح في علوم البلاغة، شيخ البلاغي مشهور كتابه الإيضاح وعليه شروح كثيرة، لما تكلم على حد أو تعريف المجاز العقلي وأمثلته قال بعدها، وهذا كلام مهم، قال: واعلم أنه ليس كل شيء يصلح لأن تتعاطى فيه المجاز العقلي بسهولة. شوف انتبه، يقول مو كل شيء من قول أو عمل يعني يتكلم صاحبه بقول العقلي، بل يقول بل تجد كثير تحتاج إلى أن تهيئ الشيء وتصلحه له. ثم قال: وأنكر السكاكي وجود المجاز العقلي في الكلام. طبعا هذا الكلام الذي ذكره القزويني يبطل تبرير أقوال عباد القبور بالمجاز العقلي، يعني ما من شك أن هؤلاء المستغيثين بالأنبياء والأولياء لم يدر بخاطرهم معنى المجاز العقلي، بل ولا عرفوا ولا سمعوا به، خاصة العوام اللي يأتون عند أضرحة من يسمونهم بالأولياء أصلا هم تلقاه ما يدري وش، ما يعرف وش المجاز، هذه يعني تحتاج دراسة المتخصص أو طالب علم، فهو ما عرف هذا. ثم أيضا كلامه في كلام القزويني في قضية المجاز العقلي عند من أجازه مقترن بقصد المتكلم به، أما من لا يعرفه أصلا يعني وخاصة هؤلاء عوام المستغيثين بأصحاب الأضرحة والقبور، هذا لا يرد عندهم أنهم يقولون إذا قلت يا رسول الله مدد أقصد به المجاز العقلي، وما يعرف المجاز العقلي أصلا. فهذه أربعة أمور تبطل قول أصحاب هذه الفتوى الفاسدة من دار الإفتاء المصرية في قولهم، لأنه محمول على السببية لا على التأثير. قالوا أصحاب هذه الفتية الشركية: كما أن الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم حملها على الأوجه التي لا تتعارض مع أصل التوحيد. هنا إشكالية، نرجع للكلام الأول ذكرناه أن التوحيد عندهم توحيد الأفعال، لأن هذه يا أخوان انتبهوا لها نقطة مهمة، أقسام التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية ثلاثة، مفهوم الواحد عندهم ثلاثة: واحد في ذاته لا قسيم له، طبعا تضمن أقوال باطلة منها نفي الصفات الذاتية الخبرية عن الله كالوجه واليدين والساق والقدم، لأنها عندهم أجزاء تنقسم، هذا النوع الأول من مفهوم الوحدانية عندهم، واحد في ذاته لا قسيم له. الثاني قالوا واحد في صفاته، واحد في صفاته لا شريك له، وبنوا على ذلك أنه ليس له إلا قدرة واحدة، ليس له قدرتين أو إرادتين إلى غير ذلك، وكل هذا طبعا تضمن معاني باطلة لكن لسنا بصدد الرد عليها، نريد الرد على الفتوى. الثالث من مفهوم الوحدانية عندهم: واحد في أفعاله لا شريك له أو لا ند له، وهو توحيد الربوبية، القدرة على الاختراع، أنه قادر على الاختراع، وكما عبر السنوسي بقوله: لا إله إلا الله، لا مستغني عمن عداه، ولا مفتقر إليه، كل ما سواه إلا الله، الربوبية. حتى أن السنوسي نص على هذا في أم البراهين، قال هذا أصح من تفسير الإله بأنه لا معبود بحق إلا الله، صرح بهذا السنوسي، صرح بهذا، هذا هو الأصح. طيب، إذن هنا رددنا على قولهم لا تتعارض مع أصل التوحيد، لأنهم يرون أن الشرك المؤثر شرك الإيجاد والتأثير، التصرف في الكون بس، الخلق والرزق. يعني إذا قال مدد يا رسول الله واعتقد أن الرسول يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو يؤثر في إيجاد المقدور مع الله، هنا يكون شرك عندهم. أما مجرد طلب المدد فهو ليس بشرك، وهذا هو الرد على قولهم لا تتعارض مع أصل التوحيد، بل تتعارض. وبينا أن أصل شرك العالم هو شرك الوساطة والقربة كما ذكر القرآن ونص أهل العلم على ذلك. قالوا: فالعبرة في التمسح بالأضرحة أو تقبيلها هي حيث يجد الزائر قلبه. هنا يا إخوان ملحظ خطير، وهو هذا من مصادر التلقي عند الصوفية، وهو قضية الواردات أو الإلهامات أو الفيوضات. هذا ترى مزلق ما رأيت أحد نبه عليه ممن رد عليهم. هنا هم يرون من مصادر التلقي عند الصوفية قضية الإلهام اللي هو حدثني قلبي عن ربي، أو الفيوضات أو ما يجده الإنسان من الأذواق والمواجيد التي تكون في قلبه، هذا قريب منها، هذا قريب منها. وهذا يدلك أيضا أن المسألة، أن هذه الفتية كون باطلة مخالفة للقرآن والسنة والإجماع، موافقة لقول الأشاعرة بالكسب الأشعري أن العبد ليس له إرادة مؤثرة، أيضا فيها منح صوفي في قضية مصدر التلقي حيث يجد الزائر قلبه، قضية إن هذه الأمور راجع عندهم للأذواق والمواجيد. والله إذا كان ذوقه، إذا كان يجد في ذوقه أو في قلبه أو نحو ذلك راحة وطمأنينة فهذا مشروع، هذا ليس من مصادر التلقي، هذا مصدر باطل ليس مصدرا شرعيا عندنا. يعني ما يجده الإنسان أحيانا في عمل يخالف فيه الشرع عمل بدعي أو شركي، كونه يجد أثر وراحة وطمأنينة لا يجعل هذا عملا صحيحا. أمر القلب والراحة والطمأنينة هذه واردة ترد لا علاقة لها بمصدر التشريع، يعني ما فيها عصمة، العصمة في الوحي. لماذا الله عز وجل جعل مصدر التلقي عندنا الوحي؟ لأنه معصوم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قالوا في آخر الفتية: ولا يجوز المبادرة برميه بالكفر أو الشرك، وهذا باطل مخالف للقرآن والسنة والإجماع، وقد سبق أن ذكرنا ذلك قبل قليل. وبهذا يتبين أن هذه الفتوى باطلة بالكتاب والسنة والإجماع، ومقررة من الأصول التي بنوا عليها قولهم هذا، قولهم بالكسب عند الأشاعرة ونفي تأثير الأسباب في مسبباتها وبشبهة المجاز العقلي، وأيضا قرروا فيها أن الغاية من التوحيد هو توحيد الإيجاد والتأثير وهو الربوبية، لا توحيد الألوهية الذي يضاده شرك الوساطة والقربة والشفاعة، لأنهم يخالفون يقولون كما قلنا في أسباب انتشار الشرك في الأمة أن الإله، قلنا التفسير الباطل لكلمة الإله. الأمر الثالث في قولهم: يجد الزائر قلبه، هذا من مصادر التلقي عند الصوفية ما يسمونه بالأذواق والمواجيد والإلهامات والفيوضات، وهذا لا اعتبار له ولا اعتداد له عندنا أهل السنة. قولهم في آخر هذه الفتية الباطلة: ولا يجوز المبادرة برميه بالكفر أو الشرك، نقول هذا مخالف للقرآن في قوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، سمى من دعا غيره سماه كافرا. ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية أن من قال إن الغوث الجامع هو مدد الخلائق في رزقهم ونصرهم أن هذا كفر بالاتفاق، وأيضا الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام في الفتاوى فهو كافر بإجماع المسلمين على كفر من وقع في شرك الوسائط. قال: فمن جعل الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وسد الفاقات وغفران الذنوب فهو كافر بإجماع المسلمين، هذا إجماع معلوم من الدين بالضرورة. ونقله أيضا الشيخ موسى الحجاوي في الإقناع، وذكرنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعد أبي طارق الأشجعي عن أبيه في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، ومن طلب المدد من الأنبياء أو الأولياء لم يكفر بما يعبد من دون الله، فلا يتحقق فيه وصف الإسلام وإنما يسمى مشرك. هذا ما تيسر في هذه الكلمة اليسيرة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة غير مغيرين ولا مبدلين حتى نلقاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على استماعكم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ مصطفى يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يفيض الكلام في هذا الموضوع حيث اختلفنا نحن وبعض الزملاء حول هذا الموضوع. يقول في هذا السؤال: شيخ، من هم الأولياء؟ وهل هناك أولياء مخصصين أتقياء لله عز وجل؟ وما هي شروطهم وما هي أمثلتهم في ذلك؟ يا أخي، هذا لا يحتاج إلى جدال. الله جل وعلا بين لنا من هم أولياء الله في قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بهاتين الصفتين الإيمان والتقوى فهو ولي لله عز وجل. فأولياء الله يعرفون بهذا، ولا يغلى في حقهم ويعتقد أن فيهم البركة ويتبرك بهم أو أشد من ذلك، يذبح لهم وينذر لهم وتصرف لهم أنواع العبادة، هذا باطل ولا يجوز شرك بالله عز وجل. نحن نحب أولياء الله ونقتدي بهم، ولكن لا نغلو فيهم

يبني معك، يرفع معك حاجتك، يحملك على دابته، على سيارته، الأمور التي يقدر عليها لا بأس تستعين به. قال الله جل وعلا في قصة موسى: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأن موسى قادر على أن ينتقم من المعتدي، فالحل لا يستغاث به ولو كان حاضرا إلا فيما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يسأل إلا من الله عز وجل.